الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب قال منه سم منه لقى منه المؤلف الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إيه قل كذا حتى يسمعون الناس فيه. إن شاء الله طال عمرك. نعم. الله يثيبك. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب بعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك عن الأمر الذي يقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه، وهذا سبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه واشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه ويعلمه ويعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت بالأمراض المتنوعة، فصار دواء الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغله فيه مما تأنس به النفس وتشتاق، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه وقته الحاضر. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى بها العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحثهم على الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن بالعمل. فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. وجعل الأمور قسمين: قسم يمكن العبد السعي في التحصيل أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسم لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم، ومن أكبر الأسباب لإنشراح الصدر وطمأنينته. إلى هنا سم الله لا إله إلا الله. الإنسان في هذه الحياة عرضة للابتلاء بالهموم والأحزان والغموم، وهي بالنسبة للمؤمن من جملة المصائب التي يكفر الله بها عنه. لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه. لكن الإنسان في حاجة إلى أيضا دفع هذه الهموم، فإن الاستسلام لها له آثار تفوت عليه بسببها يعني فضائل وحظوظ وكمالات. فيحتاج الإنسان إلى تعاطي الأسباب التي تدفع عن قلبه الهموم والأحزان حتى يعيش بهناء وحتى يقوم بمهام أموره. والشيخ مما ذكره مثلا هنا أن الإنسان لا يستسلم للهموم والفراغ، بل عليه من مما يدفع ذلك الاشتغال، أشغل نفسك بما ينفع، لأن الإنسان إذا كان فارغا هجمت عليه همومه، تهجم عليه همومه، لكن فارق يعني المكان وتحرك وذهب وأعمل يعني، فالعمل والشغل إشغال النفس، إشغال النفس بما يحسن وما ينبغي من أمر الدين والدنيا، هذا من الوسائل كما ذكرت. ومن الوسائل أن تشتغل بيومك، اجمع همك واهتمامك لأعمال يومك، ولا تشغل نفسك بالماضي والبكاء عليه والحزن، اللي فات فات، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ولا تشغل نفسك في الاهتمام بالمستقبل ومخاوفه. والرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الهم والحزن، الحزن على الماضي والهم من المستقبل، عليك بيومك الآن ما تدري، الماضي فات لا سبيل إلى استدراكه، والمستقبل مثل ما يقولون الناس المستقبل له الله، الله توكل على الله في أمرك كله. نعم، من بعد تركي.